بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم خسروا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيه الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل أنهم كانوا كافرين.

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة من ربكم هذه

فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا فتولى عنهم وقال يا قوم لكم فكيف أسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد فاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وجاء السحرة فرعون قال

كانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إنا هدنا إليك. أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وهم لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم ويسبحون.